استمرارا مع هذا الحديث الشريف الطويل الثاني عشر في كتاب العقل والجهل ووصايا الإمام الكاظم موسى بن جعفر لهشام في سياق تأكيده عليه السلام على أن على أن الدين يعتمد على إدراك العقل، وهذا أحد معاني لا إكراه في الدين، أي على إدراك العقل وليس على الفرض والجبر والإرغام بل والقهر، بل على إدراك العقل، على إدراك العقل. يا هشام قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته بأن لهم مدبرا. قرأنا الآيات السابقة، وبعد ذلك يقول: وقال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. يعني هذه الأطوار التي تمر على الإنسان واضح فيه أن المتصرف فيه هو غير الإنسان، هو ذو نظم وقوة مسيطرة على الإنسان، وهذه السيطرة والتدبير من الإنسان تسير إلى غاية حكيمة. اللطيف أننا نلاحظ أن القرآن يؤكد كما يبين هذا الحديث الشريف منه عليه السلام، أن القرآن يؤكد على أن اللغة العقلية والخطاب العقلي من الله لعباده ليس يقوم على الأصوات والألفاظ، بل يقوم على ماذا؟ على المعاني وإدراك الحقائق والترابط بينها فيما بينها. تارة الإنسان يريد أن يسمع كلاما لفظيا، خطابا لفظيا من الباري، وتارة يريد أن يسمع خطابا عقليا من الباري. الخطاب العقلي قواعده تختلف عن قواعد الخطاب اللفظي. قواعد الخطاب العقلي وضوابطه عقلية، وأما قواعد الخطاب اللفظي نحوية وصرفية. هناك علم نحو وصرف وبلاغة في الخطاب العقلي، ولكن ليس هو الصرف والنحو الذي نعهده، وإنما هو نحو وصرف تصريف المعاني والحقائق إلى وجوه متعددة. الإنحاء بالحقائق إلى حقائق أكبر منها، الاتجاه بها. إذن للكلام العقلي قواعد وضوابط، إلا أنها خارجة عن قواعد وضوابط الخطاب اللفظي الصوتي. كلما ازددت مهارة في الإحاطة بقواعد العقل، كلما ضبطت وأحطت وتظل وتظل نعم واستوعبت خبرا بالخطاب العقلي. كلما كان لك ميراث ودربة وتجربة في القواعد العقلية، كلما كنت أفطن بالخطاب العقلي والكلام العقلي. بخلاف الخطاب اللفظي على أي حال، هناك من يخاطبون بالألفاظ، وهناك كما يعبر الحديث الشريف والآيات كذلك، من يخاطبهم الله في كنه عقولهم. خطاب العقل أكثر حيوية وحياة وصدقية وحقيقة من الخطاب اللفظي الصوتي. الخطاب العقلي أكثر شفافية، أكثر صفاء، بينما الخطاب اللفظي على يتحال من وراء حجب. أصلا الهدف من الخطاب اللفظي الوصول إلى الخطاب العقلي، الهدف من الخطاب اللفظي الوصول للخطاب العقلي. الخطاب العقلي غاية، بينما الخطاب اللفظي ليس بغاية. وهنا لاحظ، لذلك ما من صغيرة ولا كبيرة إلا في كتاب مبين، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وتفاصيلنا كل شيء مستطر في الكتاب المبين. هو الكتاب المبين منزل من منازل القرآن الكريم. هذا مفاد لم يفتأ القرآن الكريم يصرح به، ولم يفتأ أهل البيت عليهم السلام ينبه عليه. وكأنما يعني منزل من منازل القرآن الكريم نفس كتاب التكوين، نفس عالم التكوين. عالم التكوين برمته قرآن. أن هذه الحقائق لا يدركها الكثير من الباحثين في المعرفة الدينية والمعرفة الإسلامية، هذا شأنهم، ولكن هذه حقيقة أكد عليها أهل البيت، أكدوا على بيانها في القرآن الكريم، أو أكدوا على بيان القرآن الكريم على هذه الحقيقة. نبهوا كثيرا على إصرار القرآن الكريم على بيان هذه الحقيقة. نفس عالم التكوين هو منزل منازل القرآن كل هذا عالم التكوين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة ولا حبة في ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو بالكتاب المبين، ما صلته بالقرآن، صلته واضحة كما بين أهل البيت، نبهوا على ذلك. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. كثير بيان الربط بين الكتاب المبين وبين القرآن الكريم. فإذا كان الكتاب المبين منزلة وموقع من مواقع القرآن الكريم، والكتاب المبين هو عالم التكوين، كل شيء مستقر فيه. إذن عالم التكوين قرآن، وآيات وسور وكلام وكلمات قرآنية حسب بيان القرآن وأهل البيت. إذن هو إذن التكوين والآيات التكوينية خطاب وكلام قرآني، لكنه عقلي وليس لفظي، عقلي وليس لفظي. وبهذه المثابة يتضح لنا أن عالم الخلقة برمته كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات الله. عالم الخلقة عالم آيات، كل مخلوق آية، والآية عبارة عن دلالة، دال ومدلول، يعني كلمة ومعنى ومدادية. أصلا نفس التعبير بالمخلوقات بأنها آيات لرب العالمين. آيات يعني ماذا؟ آيات يعني دوال. فهناك دال ومدلول ودلالة، دال ومدلول ودلالة يعني كلام وكلمة ومجرد. كل عوالم الخلقة صفحات من الكتاب الكريم، وخطاب وتكلم من رب العالمين مع خلقه. لطيف في رواية أهل البيت ذكر أن الله خلق الخلق ليعبدون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في بيانات أهل البيت ليعرفون، يعني تفسير ليعبدون. أكبر عبادة عبادة البدن؟ لا. أكبر عبادة عبادة النفس؟ لا. أكبر عبادة عبادة العقل. كيف يعبد العقل؟ يخضع للحقيقة، يذعن بالحقيقة، يخضع، خضوعه سجوده، خضوعه التام سجوده، خضوع قريئا نصف التام ركوع من العقل، استجابة. لذلك يقال عن العقل عندما يصدق الحقيقة يقال أذعن، إذعان فيه خضوع انقياد، إذعن لفلان يعني انقاد له. إذا صح ما بينه أهل البيت عليهم السلام ليعبدون أي يعرفون، لأن أكبر عبادات ذات الإنسان عقله. إذن ليعرفون، إذن سر خلقة الله هي لأجل التكلم مع الخلق، موجود في روايات عديدة بعد أن الله عز وجل خلق الخلق لتظهر عظمته تلقائيا، ظهور وتجلي لعظمته تعالى. إظهار يعني تكلم خطاب. فشو نلاحظ هنا كل قاموس الكلام الإلهي والخطاب الإلهي، آية وكلمة وخطاب والمجمع. فإذا الخطاب اللفظي غايته كماله بالخطاب العقلي، وهنا تبدو الصلة واضحة في قاموس المعارف في القرآن وعند مدرسة أهل البيت، أن هناك صلة وطيدة بين القرآن المصحف الشريف كخطاب لفظي وعالم التكوين بأسره برمته بقضه وقضيره. غاية الأمر المصحف الشريف كلام لفظي صوتي، اللغة فيها شيء من الاعتبار، يعني اعتبارية لذلك يقال أدب باعتبار أدبي. بينما الكلام التكويني، الكلام التكويني هو خلق الله للمخلوقات، خلق الله لأي مخلوق تكلم من الله مع مخلوقاته، لأنهم يدل، لأنه يريد أن ينصب لهم دلالة. فالدال هو أوجده وهي الآية، والمدلول هو صفات الله، عظمة الله، بهاء الله، غنى الله، قدرة الله، قوة الله، تكلم وكلام ومدلول. أصلا إذن فغاية الشريعة وغاية الدين هو الوصول إلى أنس الخطاب. بعضهم يعبر مصباح الأنس، أنس يعني أنس هناك بين الباري الخالق والمخلوق بالخطاب العقلي. الهدف التعقل، الإدراك، الغاية من الدين، هاي المراتب من الدين. طبعا هاي بدورة تنعكس إلى أن حقيقة الوحي إنما غايته بالتالي هي من شأن إدراك العقل، يعني مقصودي من شأن إدراك العقل يعني إنما يتأهل لإدراك غايات الوحي بقدر وسعه وقدرته العقل، وليس السمع، يعني وليس السمع، سمع الأذن مثلا، أذن البدن طبعا، وللعقل أيضا له أذن، أذن عقلية. ومن ثم حقيقة الوحي إدراك العقل لها أكثر عمقا ومساحة وسعة من إدراك أذن البدن أو عين البدن. من ثم حقيقة ما أوحي إلى نبي الله ليس أصوات بدنية لفظية فيزيائية موجية، لب ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أمور تكوينية. الجانب التكويني، الإيجاد التكويني الذي أودعه ذات، أودع في ذات رسول الله أكبر مساحة مهمة، أوسع مساحة هي من الوحي هي هذه، يعني الأمور التكوينية التي أوجدها الله عز وجل في ذات نبي الله. لما؟ لأن الوحي من ذلك النمط أعظم من الوحي الصوتي. تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، أو أفضل من أشياء عبادات البدنية الكثيرة الكثيرة. تفكر ساعة، بل تفكر ساعة أعظم من رياضات نفسانية 70 سنة. تفكر ساعة، البصيرة، العلم، العلم إمام العمل. تفكر ساعة، كان أكثر عبادة أبي ذر التفكر، وصل إلى ما وصل إليه، وموش 80% يعني الدرجة الثامنة أو التاسعة أبو ذر، إيه 80% أو 90% وطول مسافة أبو ذر بالتفكر، لا بكثرة الصيام أو كثرة الصلاة، وإن كانت كثرة الصيام وكثرة الصلاة مطلوبة لا يفرط فيها، ولكن ليس شأن عظمتها كالتفكر. تفكر في الصلاة أعظم من الصلاة، لب روح الصلاة هو التوجه في الصلاة. أكثر نعم. فإذا القسم الأكبر الذي أوحي من كتاب الله خطاب الله كلام الله، الكلام العقلي أعظم. الآن الكلام اللفظي كم آية؟ 7000، قريب 7000 آية. ليه؟ كم حرف كم كذا بين الدفتين. أما الكلام العقلي لا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر، وإلا اللفظ محدود، قرابة 7000 آية محدود ما منكم، بينما الكلام العقلي لا ليس محدود. وكأنما الكلام اللفظي صف ابتدائي، مرحلة ابتدائية لتعلم الإنسان، ثم بعد ذلك يترقى في المراحل الدراسية في المدرسة الإلهية بمراتب أكثر فأكثر أكثر فأكثر. فهنا لاحظ، إذن يعقلون لعلهم يعقلون لعلكم تعقلون. طبعا أما إما التعبير يعقلون أو يتفكرون في تعبير، أو لأولي الألباب يتدبرون، كلها على حال أنشطة عقلية بعناوين عديدة في القرآن الكريم. في الغاية حين الوصول إلى الخطاب العقلي، الخطاب العقلي يعني الخطاب الوحياني للعقل، للمراد من الخطاب العقلي هو انكفاء العقل عن الوحي، إعراض العقل عن الوحي، لا، قراءة الوحي بلغة العقل، لا قراءة الوحي بلغة النحو والصرف فقط، بلغة البلاغة اللفظية. يراد بلاغة عقلية، يراد صرف وصيرفة وميزان صرفي عقلي. هذا الذي الآن في صدد التنبيه عليه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ليش. يراد من ينحو بالشواهد إلى غايات عقلية. إنما مرة عندنا الرواد، إنما يكترث الله بالعاقل من العباد ولا يكترث بالعابد غير العاقل. يمر رياضة نفسانية، كثير مرتاضين نفسانيين، المدار هو على العاقل. مر بنا في رواية هذا الباب، إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله، فإنما يجازى بعقله لا ببدنه لا برياضات نفسه، يجازى بعقله. إن الثواب على قدر العاقل. إذا قيل لكم فلان من عبادته ودينه وفضله فقال كيف عقله، قيل لأبي عبد الله المولى الصادق فلان من عبادته ودينه وفضله كذا وكذا، قال كيف عقله، عقله شنو. عرض على آدم العقل والدين والحياة، اختر يا آدم، قال اختار العقل. قيل للدين وللحياة انصرفا، قال لا، أمرنا أن نتبع العقل حيث كان. يعني الدين يقرأ بالعقل، أما قراءة الدين ليست بالطقوس البدنية فقط، الطقوس النفسانية فقط، أو الطقوس الخيالية. ربما هناك من يندهش إلى مظاهر من عالم المثال إذا شاف قدرات من عالم المثال، عالم الخيال والمثال، سحر يؤثر فيه، تجليات شيطانية تؤثر فيه، ينبهر بها، طي الأرض ينبهر به، تمثلات معينة جناوية شيطانية يتأثر بها، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة. لا، طبعا النبي موسى ليس من القبيل، وإنما كنت في صدد بيان شواهد التأثر. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مجلسك هذا، هذه كلها لا يكترث بها، هذا ليست عقل. لذلك لاحظ المعاجز العقلية أعظم من المعاجز النفسانية، مو البدنية بعد. ربما يخبرك عما في الضمير، ثم ماذا؟ ربما يخبرك عما أعمالك السابقة، أعمالك اللاحقة، ثم ماذا؟ هي تمثلات من عالم المثال، ليست عاقل، لكنه يتلبس في فتنة فكرية. وما الفائدة في ذلك؟ ما الفائدة في ذلك؟ عند طي الأرض وليكن، لكن يتلبد في فتنة عقلية، هذا قاصر، بعد قاصر مبالغ. عند ديناصور نفساني صح، لكنه جثته أصغر من عصفور في العقل، ما في فائدة. صير ديناصور أنت في العقل، وكن عصفور في البدن وليكن، عصفور في النفس وليكن، لا يضرك شيء، لأن عقلك ديناصور. العاقل للمثال، كم هذا البيان عظيم من القرآن ومن موسى بن جعفر عليه السلام. وصلوا على محمد وآله الطاهرين.